السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أي حديث؟ 65. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتابه الذكر، قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر وهو الحزامي معروف من الثقات، قال حدثنا زكريا ابن منظور، زكريا ابن منظور ابن عقبه القرظي ضعفوه من حفظه، قال حدثني محمد بن عقبه، هو محمد بن عقبه ابن ابي مالك القرظي ايضا مستور او مجهول الحال، عن أمهان من تكون هي بنت عم النبي بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا، لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. هذا الحديث أردت أن أجد عند أحد من غير ابن ماجه، حتى تعرفون في هذه الأيام نحن نسرق من الشاملة وغيرها، ما حصلت أن أحدا أخرج غير ابن ماجه، شيء غريب. البزار وغيرهم، حتى ضربت على الأجزاء وكذا، فيبحثوا بارك الله فيكم، لعل له يكون له متابعات والشواهد على كل حال. لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا، إذا كان مخلصا لله عز وجل. وينزل هذا الحديث على ما مضى من الحديث الذي قال فيه البخاري رحمه الله، نقل عن ابن وهاب وغيرهم، قال وهب بن منبه قال: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتحت لك. فإذا أسنان لا إله إلا الله ما يتفرع من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان بهذا المعنى فالمعنى يكون صحيحا. أما قول لا إله إلا الله لا ما أعمال أخرى يفيد، إذا لم يخلص لله تبارك وتعالى ولا وحده، إذا قال لا إله إلا الله ولم يأتي بالفرائض والواجبات. فإذا لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا، هو ضعيف في المعنى أو في الإسناد، لكن معناه صحيح فيما إذا أخلص المسلم بلا إله إلا الله ويكون قد أتى، هو مفتاح الجنة، أتى بمفتاح، بهذا المفتاح بأسنانه، بأداء الفرائض والواجبات وعدم الارتكاب المنهيات وعدم الإتيان بما يناقض الشريعة والإيمان. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب وهو العكلي يخطئ في حديث الثوري، وهو ثقة في أحاديث غيره، وهنا يروي عن إمام دار الهجرة زيد بن الحباب عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني سمي مولى أبي بكر وهو قرشي من الثقات المعروفين، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة سمي مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، درب معروف هذا من التراجم الصحيحة، منها قالوا من ساحل سنيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل 10 رقاب، عدل 10 رقاب أي يعادل عتاق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكن له حرزا من الشيطان سائر يومه إلى الليل سار يومه إلى الليل ولم يأت أحد بأفضل مما أتى به إلا من قال أكثر من هذا. فهذا من الفضائل الكبيرة أو من الفضائل التي خفيف على اللسان ثقيل في نتيجة والميزان. بارك الله فيكم. فينبغي لطلبة السنة أن يداوموا على مثل هذه وهذا الذكر من جملة الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه كانوا يرتبون على أنفسهم من أذكار الصباح خاصة. فإذا الليل هل يقول هذا سؤال ما وجدت جوابه. انظروا جوابه. هل كلمة اليوم يأتي بمعنى 24 ساعة إلى الليل؟ إلى الليل الليل داخل فيه وليس بداخل؟ إذا كان داخلا فيه فإذا معناه إذا أصبحت أو إذا ذكرت هذه الأذكار أو هذه الكلمات المباركة في الصباح يكفيك إلى صباح آخر. لكن اليوم في الغالب قالوا في الغالب يطلق أنه إلى الليل ثم يتم الصيام إلى الليل. أيام معدودات. الصيام هي أيام فتأتي بمعنى من الصباح من بعد الفجر من شروق الشمس إلى غروب الشمس هذا يوم. وقد يطلق اليوم على 24 ساعة أيضا. فلعل هذا لأنه لم هل تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأذكار 100 مرة في المساء؟ لم نجد. إنما جاء في بعض الروايات 10 مرات بعد المغرب 10 مرات. فينبغي أن لا نترك هذا ولو 10 مرات بعد المغرب. وفي الصباح ينبغي أن يكون الإنسان يداوم على هذا لأنه كن له حرزا من الشيطان سائر يومه. وإن شاء الله الشيطان الذي يوسوس، الشيطان الذي يغوي، الشيطان الذي قد يجري في عروق الإنسان مجرى الدم ويسبب الأمراض وغيرها قد جار الله له سبب أو له مكنة في هذا فيكون حرزا من الشيطان. ينبغي أن نداوم على هذه الكلمات المباركة. ثم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أنه قال حدثنا بكر ابن عبد الرحمن. بكر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عيسى الكوفي ثقة. قال حدثنا عيسى ابن المختار هو عيسى ابن المختار ابن عبد الله ابن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. نعم حفيده ابن أبي ليلى أو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. عن محمد ابن أبي ليلى إلى ما قبل محمد الرواة الثقات. محمد ابن أبي ليلى هو القاضي ضعيف الحفظ. عن عطية الأوفي أيضا صدوق أصله إلا أنه يخطئ كثيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في دبر صلاة الغداة أي صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير كان كعتاق هكذا عتاق رقبة من ولد إسماعيل. هذا الحديث لا أيضا لا أخرجه ابن ماجه فقط ولم أجده في الكتب الستة والمسند الإمام أحمد وغيره. ومداره على محمد بن أبي ليلى وكذلك عطية العوفي. عطية ابن سعد بن جنادة العوفي كان يخطئ كثيرا فإذا لا ينسب إلا ببيان ضعفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير كان كعتاق رقبة من ولد إسماعيل. إلا أن الرواية جاءت على كل حال نعم جاءت بفضيلة هذه اللفظة ذا دبر أو في أذكار الصباح من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا جاء بأسانيد صحيحة من أذكار الصباح ليس دبر صلاة الغد هكذا قال دبر صلاة الغد ليس كل صلاة إنما هو بعد أذكار الصباح جاءت وليس فيه بيد الخير إنما فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة 100 مرة كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. وهذا الحديث بهذا اللفظ يكون ضعيفا، وبهذه الفضيلة كان كعتاق رقبة من ولد إسماعيل بهذا اللفظ يكون ضعيفا. نعم. و ثم بعد ذلكم أنا كنت أريد أن أنبه على ماذا؟ نعم. هذا الحديث من قال في يوم 100 مرة أخرجه البخاري أيضا، ما ذكرت لكم، أخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، يعني هناك عن طريق مالك زيد بن حباب، مالك هناك زيد بن حباب كان يخطي في حديث الثوري، وربما يخطي لكنه قد تابعه عبد الله بن يوسف التنيسي الثقة المعروف على كل حال. نعم. عن مالك رضي الله عنه قال أخبرني سمي إلى آخره، ويأتي الكلام هل يوم يكفي إلى الليل كله لم ويذكر كما قالوا أن اليوم قد يطلق إلى النهار إذا قيل والليل، ويأتي نهار لطلوع الشمس وغروب الشمس متعين، لكن إذا قيل يوم ويأتي بمعنى 24 ساعة أيضا، ويأتي أيضا بمعنى الأيام كثيرة، وأيام بمعنى وقاعي وغيرها في اللغة موجود، يعني يومه ويومه بشاين من تعاجيب ربنا، يعني الوقعة التي وقعت في هذا يوم الأحزاب ويوم كذا. نعم. رواية صحيحة. ها؟ رواية تقدم عبد رقبة عتق رقبة الولد إسماعيل. هذا من؟ حين يصبح وحين يمسي. حين يصبح وحين؟ حين يمسي في رواية صحيحة. لا لا لا. من قال لا إله إلا الله نعم حتى عنه 10 خطايا، وهذا أخرجه الإمام أبو نعم قال محمد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عياش الزرقي سبحان الله، أنا نفسه ذكرت لك هذا الآن أذكر لك إن شاء الله. نعم. فهو من رواية أبي عياش الزرقي جاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد وعند أبي داود وكذلك عند النسائي في اليوم والليلة أيضا، وهي صحيحة لكن بلفظ إيش هي؟ اقرأ لنا. ها؟ حين يصبح لا إله إلا الله وحين يمسي، زيادة حين يمسي هذه هي التي فيها، هنا قال من قال دبر صلاة الغداء، لكنه حين يمسي وحين يصبح كان يكون كعتاق رقبة من ولده إسماعيل، هذه الرواية جاءت عند عدة من الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب فضل الحامدين، باب فضل الحامدين، هذا الحديث قال أخرجه الحامدين الحمد لله تبارك وتعالى، ويأتي فيه الظاهر الروايات التي ذكر فيه الحمد وغيره أيضا من الأذكار. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو دحيم، قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه، هذا صدوق يخطي في بعض الأحيان لكن ما وجدنا من يتابعه، إلا أنه جاءت هذه الرواية عند الترمذي من طريق موسى بن إبراهيم أيضا، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم، وقد قال علي بن المديني وغيره عن موسى بن إبراهيم روى، وقد روى علي بن المديني وغيره عن موسى بن إبراهيم هذا الحديث، فما وجدت هذه الرواية أيضا له متابعات، إلا أن طريقة البحث في مثل هذا الذي ينبغي أن يكون هذا الحديث نجد الأئمة يحسنونه أيضا، حسنه السندي وحسنه صاحب مجمع الزوائد وغيرهم، لماذا؟ فطريقتنا كيف نعرف؟ صدوق يخطي فقط وإلا باقين كلهم ثقات، صدوق يخطي، هل أخطأ في هذا الحديث؟ فيه شبهة، فإذا على قدر الإمكان الآن في هذا الزمان يمكن أن تتتبع في كتب الأئمة العقيلي كذلك ابن عدي وكذلك البزاع كتب العلل إذا ما قالوا أنه أخطا في هذا الحديث فحديثه يكون حسنا إن شاء الله. فعلى هذا نقول هذا الحديث حسن، وأنا على حسب تتبعي ما وجدت أنهم لم يذكروا هذا الحديث من أخطائه. ما دام لم يذكروا هذا الحديث من أخطائه معناه لم يخطئ لم يجدوا. ولا لا تستغرب من هذا النوع سبحان الله. والإمام أحمد رحمه الله روى رواية عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه ثم قال أبو عبد الرحمن لم يروي في الدنيا هذا الحديث إلا حماد عن ثابت سبحان الله. والحديث جاء من طرق أخرى عن أنس رضي الله، لكن عن حماد هكذا قال لم يروي هذا الحديث في الدنيا. أنتم تراجعوا المسند الإمام أحمد تجدون مثل هذه اضبطوها بارك الله دفاتر خاصة تأتيكم فوائد كبيرة جدا. ويقول لم يروي هذا الحديث أنا حماد فقط، هذا لا يعني أنه قد يكون عن طريقه غير حماد أيضا، لم يروي في الدنيا هكذا قال. فنقول مثل هذا نبحث، إذا كان الأئمة لم يذكروا من أخطائه هذا الحديث فحديثه يكون إن شاء الله حسنا أو صحيحا هكذا. ما دام هو صدوق وقد أخطأ فحديثه ينزلونه وإن كان صحيحا بالمعنى، إلا أنه حكما يقولون حديث حسن أو نقول صحيح. فإذا عبهته أنا ما وجدت، أنا بحثت في هذه الكتب ما وجدت على كل حال أنه من أخطائه، فإذا يكون الحديث حسنا إن شاء الله. قال عن موسى ابن إبراهيم ابن كثير ابن بشير ابن الفاكه صدوق يخطئ، قال سمعت طلحة ابن خراش، طلحة ابن خراش السلمي الأنصاري صدوق أو ثقة ابن عم جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، قال سمعت جابر ابن عبد الله، قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله الدعاء إذا حمدت الله تعالى فكأنك دعوت الله تعالى لكل خير لك، فهناك ثناء على الله وتمجيد الله يغنيك عن طلب حاجتك. لا نقول يعني معرفتك بحالي أغناك عن سؤالي، إذا نويت الحمد لله ونويت قضاء حاجتك إن شاء الله تقضى حاجتك. كذلك الحديث الذي جاء فيه الصحابي قال يا رسول الله أجعل كل صلاتي لك، يعني كل دعائي لك، قال إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. الإنسان عنده حاجات كثيرة، فإذا يكفي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بنية أن تقضى حاجته ويثاب على كل 10 رحمات تنزل من الله تبارك وتعالى. فلا شك أنه بهذا المعنى أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله الحمد لله. فينبغي أن دائما نكرر لا إله إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله فقط، إنما قرينتها محمد رسول الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ليس معنى لا إله إلا الله فقط، قرينتها محمد رسول الله. ولا يتم إسلام أحد إلا إذا أتى بالجملتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر، نعم هذا الحديث نقول نعم إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا صدقة، قال حدثنا صدقة ابن بشير مولى العمريين مقبول لم يوثقه إلا ابن حبان، قال سمعت قدامة ابن إبراهيم الجمحي أيضا مقبول يحدث أنه كان يختلف إلى إبراهيم قدامة ابن إبراهيم قال كان يختلف إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو غلام وعليه ثوبان معصفران. على من؟ على من ثوبان معصفران؟ عليه هو ولا على عبد الله بن عمر؟ الظاهر على عبد الله بن عمر ثوبان معصفران بلون العصفر أصفر أو كما يقولون من لون الزعفران. قال فحدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبد من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فعضلت بالملكين، أي صعبت على الملكين، يعني كأنها أعجزت الملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، يعني كيف يكتبانها أجرها. فصعدا إلى السماء وقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو عالم بما قال عبده، نعم هو عالم بما قال عبده. ماذا قال عبده؟ قال يا رب، إنه قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال فقال الله عز وجل اكتبوها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. مثل فإن الصوم لي وأنا أجزي به. لكن على كل حال الحديث مداره على هذين الضعيفين اصطلاحا، فبهذا اللفظ يكون الحديث ضعيفا، وحكم عليه الأئمة والضافي أيضا. قال البوصيري هذا إسناد فيه مقال، قدامة ابن إبراهيم ذكره ابن فقاد، وصدق ابن بشير لم أرى من جرعه ولا من وثقه، يعني يكون مجهولا، والمجهول حديثه يكون ضعيفا، فلا يصح الجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الأذكار تأتي بعض هذه الأشياء في روايات أخرى صحيحة إن شاء الله. ثم قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي ثقة، قال حدثنا يحيى ابن آدم، هذا معروف الإمام الثقة يحيى ابن آدم القرشي، قال حدثنا إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وهو السبيعي ليس فيه إلا التدليس، ودلس هنا وروى بصيغة الموهمة سمع ولم يسمع، عن عبد الجبار ابن وائل، وعبد الجبار ابن وائل يروي عن أبيه قال صليت، وعبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه، وهذا ليس بغريب، نعم لم يسمع، قد كاد أن يتفق العلماء أن عبد الجبار ألقم ما هو الذي أخوه سمع، لكنه عبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه، قد يكون هذا يحصل الله أعلم، نعم الفطر الناس قد يكون مطلق أمه وما يرى ما يعرف أبوه واحد، وهذه أيضا من الأشياء التي تحصل في الناس وينبغي ألا تحصل. كذلك قد يكون تربى عند خيلانه وتلك الأيام ما كانت تواصل ومواصلات وكذا، مات أبوه ولم يره ولم يكن، يعني قد يكون على كل حال ليس ببعيد، لكن اتفقوا على أنه لم يسمع من أبيه. فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي قال هذا؟ قال الرجل أنا، ما أردت إلا الخير، يعني كأن هذه الكلمة المباركة الذي نقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لم تكن مشروعة بين الناس. من ذا الذي قال هذا؟ قال الرجل أنا، ما أردت إلا الخير، فقال لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنها إلا ما نهنها شيء دون العرش. نهنها يعني ما منعها من صعودها دون العرش شيء. هذا الإسناد هذا نفسه ثور البوصيري وغيره قالوا إنه ضعيف، نعم إلا أنه على كل حال الذي أذكر لكم إن شاء الله أن هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه، نعم، وأخرجه النسائي كذلك من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه، كذلك أن الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن آدم إلى آخر الإسناد، لكن أخرجه البخاري عن علي بن يحيى ابن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة ابن رافع الزرقي قال كنا نسلم يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل ويزحف نفسه، فقال الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم؟ قال أنا رأيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 34 ملكا يبتدرون أيهم يكتب أولا. فهذا الحديث إن شاء الله صحيح بهذا اللفظ إن شاء الله الذي جاء فيه. قال ماذا قال هو؟ قال لقد رأيت، نعم، لقد فتحت له أبواب السماء فما نهناها شيء دونها، فيكون بهذا اللفظ يكون صحيحا. وأخرجه مسلم أيضا قريبا من هذا. وقال في الرواية فلما رفع رأسه بعد الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم أيضا، فقال لقد رأيت أن بضعة وثلاثين إلى آخره. وثم بعد ذلك جاءت هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه من طريق آخر أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، حفزه النفس يعني ضاقت عليه نفسه لكثرة للجري والمشي، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أرم يعني سكت القوم، فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم زاد حتى الذي خاف أن يتكلم لا يخاف، فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل نعم جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعانها. هنا كأنك تقول من اختلاف أو مختلف الحديث، من اختلاف الحديث، في صحيح البخاري رأيت 34، في صحيح مسلم أيضا 34 ملكا يبتدرون أيهم يكتب أولا، وفي رواية مسلم أيضا، في رواية مسلم والنسائي أنا أنس هذا رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها. هل بينهما تناقض؟ لا يوجد. هناك 34 يبتدرون أيهم يكتب أول، لكن الرافعون إلى الله عز وجل 12، ويكون الحديثان إن شاء الله متوافقان في المعنى. ونهنها على كل حال لم ينهنها بمعنى لم يمنعه، فيكون هنا أنه يرفعانه الله عز وجل. إذا قلنا إن هذا المعنى جاء في حديث صحيح يكون صحيح، هذا اللفظ بهذا اللفظ ضعيف لكن المعنى صحيح والله أعلم. نعم نهنها في نعم عند حسان بن ثابت عفت ذات الأعصاب فالجواه إلى أزرى منزلها خلاه فنشربها وتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهن اللقاء. نعم وأسدا يعني هو يذكر الخمر الذي كان في الجاهلية، كان يذهب إلى أردن ذات الأعصاب وبن ديار بني الحس ديار من بني الحسحاس قفر يعف فيها الروامس والهواء وكذا، وكانت لا يزال بها أنيس. نعم فعلى كل حال فإنهنانا أي لا يمنعنا اللقاء، قلنا نخوض نشرب الخمر ونخوض في المعارك، في هذا في الجاهلية الله المستعان. فالحاصل على كل حال المعنى صحيح إن شاء الله، فلم فما نهنا شيء دون العرش، فرفعت 12 ملكا. ثم قال حدثنا هشام ابن حسام ابن هشام ابن خالد الأزرق أبو مروان، هشام ابن خالد الأزرق أبو مروان القرشي نعم ودمشقي ثقة أبو مروان، قال حدثنا الوليد بن مسلم هو أيضا ثقة لكنه كثير التدليس هو الدمشقي أيضا، قال حدثنا زهير ابن محمد، زهير بن محمد بن التميمي العنبري ثقة، وروايته قالوا أنه غير يعني، وروايته عن التابعين فيه، عن بعض التابعين فيه ضعف، عن منصور بن عبد الرحمن لكنه ليس منصور بن عبد التابعين، روى عن التابعين الظاهر نعم. فقال ومنصور بن عبد الرحمن المكي وهو ثقة، ومنصور بن عبد الرحمن أظن من آل بني شيبة نعم، ثقة، عن أمه صفية بنت شيبة، أمه صفية بنت شيبة ابن الشيبة من هو حاجب المفتاح أو حاجب الكعبة، وكان بنت الحاجب. عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. هذا الحديث أيضا الحمد لله حسن أو صحيح، قل هكذا إسنادا، ورواه البزار قال حدثنا محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع من طريق آخر صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال من طريق صحيح أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعني يعجبه، أو إذا رأى شيئا نعم مما يحبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى شيئا يكرهه قال الحمد لله على كل حال. فالحديث هذا الحديث حسن لغيره، قل هذا الحديث حسن لغيره لمجيئه من طريق آخر أيضا. فإذا الإنسان رأيت في الكتب القديمة بعدما ألف بعض المؤلفين وقال أن الحمد لله تم الكتاب بفضل الله تعالى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نعم، فيذكرون هكذا. والحمد لله على كل حال نعم، لا ينبغي للإنسان أن يكون يكفر بالله أو لا يشكر الله هذا. الحمد لله على كل حال، إن كنت أنت مبتلا ببلاء فانظر إلى من تحتك فأنت تشكر الله تبارك وتعالى، أنت الحمد لله بخير من كثير من الناس، الحمد لله الذي جعلني أفضل من كثير من الناس، وهكذا. فموضع الحمد لله للإنسان في أي حال في الحقيقة يجب أن يحمد الله تبارك وتعالى، فيقول الله تبارك وتعالى يصلح حاله إن شاء الله لئن شكرتم لأزيدنكم خيرا نعم، حتى لو حمدت على المكروه فيزيل عنك المكروه إن شاء الله، أو إن لم يكن مزروه يزيل، فمعلوم أنه حتى الشوكة يشاكها المسلم فيكتب له حسنة، فلا ينبغي أن يشتكي أو يشكو إلا إلى الله تبارك وتعالى. نعم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولذلك وجدنا على أئمة رحمة الله عليهم قالوا إن اللفظ الذي إن أنين المريض شكوى، إن إذا كان يئن يقولون، ذكروا الذين كانوا، والشيخ كان شيخ بن عثيمين في آخر أيامه قبل موته كان هنا في الحرم، ويقولون كان يؤلمه بطنه وكان مصابا رحمة الله عليه بالظاهر سرطان كذا، قالوا كان يؤلمه فيمسك ويطحن، يمسك نفسه لا يخرج من الزور، يطحن أسنانه ولا يتأوه. فعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يحاول على قدر الإمكان ألا يبص أمه إلى غيره. هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دائما قلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو قال لو علمت لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، لكنه إذا قابل الناس فكان صلى الله عليه وسلم يبتسم، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ابتسم في وجهي. فالقلب ربما يعني كأنه يتوقد من الهم لكنه لا يظهر للناس الآخرين. إبراهيم النخعي يقول أنا من 40 سنة لا أرى إلا بعين واحدة، لكن لا تعرف زوجتي ولا ابنتي. غريب هذا سبحان الله. نعم سبحان الله. وكان الشيخ عبيد الله الرحماني تسمعونه الساحب شرح مشكات المسابيح قراءة المفاتيح رحمه الله، استفدنا منه ودرسنا عليه بعض الشيء رحمة الله عليه. لما أسست الجامعة السلفية وافتتحت فطلب منه أن يجلس للتدريس، وجزاه الله خير كان يرحب نفسه في الفتاوى وفي كتابة شرح مشكات المسابيح، فكان قالوا تعال ودرس هنا. فآخر ما سمعنا نقل عنه من المسؤولين قال الشيخ أنا عندي أعذار لا يعرفها أهلي، حتى أهلي ما يعرفون، ولذلك تعفوني عن التدريس. لكنه كان يأتي وقتا بعد وقت وينظر حال الجامعة رحمه الله. فعلى كل حال هذه نقول أنه دأب الصالحين أن يكون الإنسان يحمد الله على كل حال. ثم قال حدثنا علي بن محمد والتنافس إنه قال حدثنا وكيع بن الجراح عن موسى بن عبيدة والربذي ضعيف الحفظ عن محمد بن ثابت وهو مجهول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل حال، رب أعوذ بك من حال أهلي النار. هذا أيضا يعني الحمد لله على كل هذا، هذا الجزء صحيح بالإسناد بالحديث السابق رب أعوذ بك من حال أهل النار، الله أعلم، يعني هذا الجزء هو الذي ضعفوه، إلا أنه جاء من طريق آخر. هنا انظروا قال ضعيف، نعم، لكنه جاء من طريق آخر وأنا كأني ضبطته إن شاء الله. أخرجه البزار من طريق أبي أسامة عن موسى بن عبيدة، وعبد بن حميد من طريق موسى بن عبيدة، ولكن له شاهد عند ابن خزيمة من طريق النسائي قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وشفاني والذي من علي وأفضل وأعطاني وأجزل فأجزل الحمد لله على كل حال، رب كل شيء ومليك كل شيء، وإلي وأعوذ بك، نعم، وإله كل شيء، أعوذ بك من حال أهل النار، أعوذ بك من حال أهل النار. فإذا الرواية إن شاء الله صحيحة من طريق آخر. كذلك أخرجه أبو داود قال حدثنا علي بن مسلم، وكذلك حدث الترمذي رحمه الله حدثنا أبو قريب عن عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت. كذلك يعني أكثر طرقه الذي نقله الأئمة عند ابن حبان أيضا من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت، وأبو يالا جاء من طريق آخر ذكر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال معلقه، أنا ما قدرت أن أحقق، لكن معلقه قال إسناده صحيح، هذا في أبو يالا برقم 5758 قال إسناده صحيح. وكذلك أخرجه الإمام أحمد أيضا برقم 55 و83 قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث إلى آخره، فالإسناد صحيح والحديث صحيح، أعوذ بالله، إلا أن عند بعض الناس جاء أعوذ بالله من النار، وفي بعض الروايات أعوذ بالله من أهل حال أهل النار، فالإسناد الصحيح إن شاء الله. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة قال حدثنا أبو عاصم من يكون الضحاك بن مخلد النبيل عن شبيب بن بشر، شبيب بن بشر البجري الكوفي صدوق يخطي في بعض الأحيان، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. ما معنى الحديث؟ أولا ما أنعم الله على عبد نعمة، أولا شبيب بن بشر صدوق يخطي وحسنه بعض العلماء رحمة الله عليهم هذه الرواية، نعم، قال كان الذي يعطي أدى وفعل من الحمد أفضل مما أخذ من النعمة، هكذا هذا معناه، هذا الذي فسره السندي رحمه الله. كان الذي أعطى أي هو أدى ما عليه أفضل مما أخذ من النعمة، هذا ذكره عن بعض الشروح. قال ابن أبي الدنيا أن سفيان يروي عن سفيان ابن عيينة أنه سئل عن هذا الحديث فقال لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله تبارك وتعالى، يعني تفسيره غير هذا التفسير، كأنه يقول على الحديث فيه علة ومعناه ليس من صحيح. كان الذي آتى العبد أي حمد الله تعالى أفضل مما أخذ من نعمة الله تعالى، قال لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله. قال البيهقي انظروا المداولة بين أئمتنا، قال البيهقي هذه غفلة من عالم، وذلك لأن العبد لا يصل إلى حمد الله وشكره إلا بتوفيقه، وإنما فضله لما فضله من حسن الثناء على الله عز وجل ومدحه إياه، وليس كذلك في النعمة الأولى. ماذا يقصد؟ يعني كأنه يقول إنما أخذ من أمور الدنيا وأعطاه الله مما أعطاه من أمور الدنيا لا يساوي الحمد شيئا، وهذا الذي يظهر الله أعلم، لأنه لو كانت الدنيا بحذافيرها في يد رجل، هكذا ذكر في الحكيم الترمذي رواية لكن رواية ضعيفة، إلا أنه يستانس منها لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الجهاد أفضل من ذلك. وقال في معناه لأن الدنيا فانية والكلمة الباقية هي الباقيات الصالحات. فإذا يتلخص من معنى الحديث ما أنعم الله ولا عبد نعمة فقال الحمد لله، نعمه كله من نعم الدنيا، وأما نعمة إذا كان نكرة فكونه هدي للصراط المستقيم أعظم نعمة، لكن يقصد الله لما أعطي من الدنيا فالحمد لله أفضل مما أعطي من الدنيا، لأنه لو كانت الدنيا تزرع عند الله في رواية صحيحة، لو كانت الدنيا تزرع عند الله جناح بعوضة ما شرب منها الكافرون شربة، ما شرب منه الكافرون. فعلى هذا المعنى يقول معنى صحيح أن الحمد لله أفضل من النعم كله، لأن هذه يكون سببا لنعم الله تعالى الكثيرة هي التي تكون، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. باب فضل التسبيح. الإخوان يريدون أن ننتهي اليوم ولا ما ننتهي؟ قال فضل التسبيح، قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل والغزوان ثقة، إلا أنه رمي بالتشيع لا يضره ما دام الحديث ليس فيما يؤيد مذهبه. عن عمارة بن القعقاع، عمارة بن القعقاع بن الشبرمة الضبي الكوفي الثقة، عن أبي زرعة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير أو عمرو بن حرم بن جرير هكذا قال، والبجلي رضي رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، آخر حديث من صحيح البخاري، لكنه شيخه في من هو شيخه، هنا شيخه غير، هناك شيخه أحمد بن إشكاب عن ابن فضيل عن قعقاع إلى آخره. فسبحان الله، كنا في مقابلة الدكتورة مع الطلاب في الجامعة فسألته، لأن مقابلة يسأل كل أي شيء يمين شمال، فقلت أذكر لي أول حديث في صحيح البخاري، قال إنما لا مال مني أنا، طيب أذكر لي آخر حديث، ما ذكر، فاحفظوا أول حديث وآخر حديث ويبحثوا أوسط الحديث فإنه نعم. على كل حال، فهذا البخاري رحمه الله أنهى كتابه بهذا الحديث الشريف الذي هو بشرى كبرى للمسلم عامة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالإنسان دائما يذكر ويسبح الله تعالى. فإذا أصيب بشيء فلا ينسب النقص إلى الله، ينسب النقص إلى ربي سبحان الله. والحمد لله الذي أكرمني بأن أصابني بهذا الشيء لم يصبني إلى أكثر من هذا، والحمد لله أنا أفضل من أبيه، فضلني إلى كثير ممن خلق تفضيلا سبحان الله والحمد لله. نعم خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله من أخف ما تكون. وهناك بالحقيقة نعم ناس أنا أذكر أن الجد كان مريض جدا، لكنه كان بصوت عالي حتى يسمع الناس، كان يقرأ ما ينام إلا سورة الملك، والطبيب منع لا تتكلم، لكنه صوته يسمع إلى بعيد. وسبحان الله الحديث، أنا كنت أنام بجنبه وأنا صغير، وكان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر دائما حتى ينام. وإذا غير جنبه أيضا سبحان الله كأنه يذكر الله تعالى دائما الحمد لله رب العالمين. فينبغي المسلم في الحقيقة، تعرفون أنه إذا تحار في الليل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد فمحيت نقطعه، وإذا دعا استجيب له. هذه من الأشياء نحسبها هينا وهو عند الله عظيم في العجل والثواب. وينبغي نحن طلبة العلم إن لم نستفيد من هذا، نحن طلبة السنة والحمد لله الذي أكرمنا بهذا، فمن يستفيد من مثل هذا ومن يرتب على نفسه فإياكم أن تكسلوا. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه، نعم هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله كذلك من طرق كثيرة جدا. قال هنا بس نريد أن يعني ننبه العلماء الذي ذكروا في الشروح خفيفتان أي سهلتان على بأداء الكلمات، ثقيلتان يوم القيامة بالميزان. هل في يوم القيامة ميزان؟ الفلاسفة قالوا الميزان لا يحتاج إلا كيال وفوال. ذكر هذا ابن أبي العز في شرحه للعقيدة التحوية. نعم فنقول آمنا بالله، الميزان قائم وله كفتان يجب أن نؤمن به بارك الله فيكم، ولا ينبغي أن يشك الإنسان. ونحن نقول أسلم شيء للإنسان أن يعيش مع السنة ومع قول أهل السنة الصحابة، ما وجد أحد منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الميزان وكيف هل هناك يحتاج ميزان أعمالنا كيف توزن. نعم الأعمال تجسم، الأعمال تجسم وتؤتى بطاقة وتوضى فتطيش جميع ذنوبه. فهذه كلها بالحقيقة من رحمة الله تبارك وتعالى، يجب أن نؤمن أن هناك ميزان، وهذا يدل على عدل الله عز وجل، ويري الإنسان أمامه أعماله موزونة كما يري المشتري البايع المشتري. ويحط لك إذا اشتريت النوع الجديد هذا إذا كان يوزن تمام يحط لك قدامك هذا وجهه حتى تعرف أنه ميزان، فحتى لا يأتي الإنسان يقول لا أقبل إلا شاهدا مني، لا أقبل إلا شاهدا مني، هؤلاء ملائكة عدونا من أول. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان هو عيسى بن سنان التيمي. نعم وهو ضعيف الحفظ. عن عثمان بن أبي سودة المقدسي ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به أي بأبي هريرة وهو يغرس غرسا، فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت غراسا لي. قال ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحد شجرة بالجنة. الحديث صحيح إن شاء الله. وجاءت هذه الرواية له صاحب شاهد حسن أيضا عند الترمذي برقم 34-63 عن ابن مسعود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري أبي فقال يا محمد أقرئ أمتك بالسلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان قيعان أي قاع صفصف أرض مستوية لا ملسى ليس فيها نبات ولا شيء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعم غراسها انظروا فهذا الحديث له شاهد أيضا وإن كان فيه بعض من يخطئ لكن الحديث جاء من طريق آخر كذلك حديث جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أشار إليه الترمذي فتتبعته فوجدت في مسند ابن أبي شيبة كذلك عبد بن حميد وكذلك الطبراني من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص قال لقيت أبا أيوب فقال لي ألا أمرك بما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حول من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة جعله هذا من شاهد له لكن لفظة تختلف وأخرجه أحمد رحمه الله قال أبو عبد الرحمن البخاري ابن أبو عبد الله أخبرنا حيوة قال أخبرني أبو الصخر أن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر أخبره عن سالم بن عبد الله بن عمر قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا هنا الشاهد وإن كان اللفظة الأولى تختلف جزء منها قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري بي مر على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مر على إبراهيم صلى عليه على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال من معك يا جبريل قال هذا محمد فقال له إبراهيم مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة قال وما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا جعله هذا يعني كأنه شبيها له غراس الجنة لا حول ولا قوة وكذلك قول لا إله إلا الله وحده سبحان الله والحمد لله كله صحيح كذلك أخرجه ابن حبان والطبراني في الدعاء وفي الشعب للإيمان وابن حجر في نتائج الأفكار من طريق أبي عبد الرحمن وقال هذا حديث حسن وله شاهد من حديث ابن عمر في قول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله في قول سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والحاصل على كل هذا الحديث جاء في غراس الجنة بالنوعين سبحان الله وهو صحيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كذلك من حديث صحيح لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر بن فراقصة ثقة قال حدثنا مسعر وابن كدام قال حدثني محمد بن عبد الرحمن وهو القرشي ثقة عن أبي رشدين كريب ابن أبي مسلم أبو رشدين ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية قالت جويرية من كانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الغداء أو بعدما صلى الغداء وهي تذكر الله فرجع حين ارتفع النهار أو قال انتصف أي النهار وهي كذلك فقال لقد قلت بعد منذ قمت عنك لقد قلت منذ قمت عنك أربع كلمات ثلاث مرات هي أكثر وأرجح أو أوزن مما قلت سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماتي هذا الحديث أيضا صحيح وينبغي لنا نحن طلبة العلم ألا نغفل مثل هذه وهذا الحديث أخرجه نفسه البخاري المسلم رحمه الله أيضا من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق بشر بن فراقص نفسه كذلك من طريق الشعبة عن محمد بن عبد الرحمن وعند مسلم في الطريق الأولى سبحان الله بحمده عدد خلقه ولد نفسي ليس تكرارا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسي في صحيح مسلم ببعض سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وسنة عرشي مدادة كلماتي. فاكتفى فيه بالتصريح مرة واحدة. وهناك مما جاء هنا عندنا قال سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله سنة عرشي، سبحان الله مدادة كلماتي. لكن في رواية الصحيحة عند مسلم في بعض الطرق سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومدادة كلماتي. نعم. وجاء عند الآخرين أيضا هذه الرواية. نعم. مدادة كلماتي، مدادة كلماتي، مدادة بمعنى الحبر والنقص الذي يسمونه نقص. فنقرأ بهذه المناسبة قول الله تعالى قل له لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والله هذا سعة رحمة الله تبارك وتعالى. ويا أيها الأرض ما أغفلك عن رحمة الله، عن الاسترحام برحمة الله تعالى. كم من الناس يعرف هذه الكلمات المباركة، وكم من الناس يذكر الله تبارك وتعالى بهذا سبحان الله. نعم. فينبغي أن نشيع هذا في بيوتنا، في أولادنا، في جيراننا، في كذا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثني يحيى بن سعيد ثقة. يحيى بن سعيد من يكون هنا؟ قطان، ليس الأنصاري لأنه متقدم طبقة. عن موسى ابن أبي عيسى، هو موسى ابن أبي عيسى أبو عيسى اسمه مسلم الطحان ثقة. عن عون ابن عبد الله، عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الكوفي الفدكي ثقة. عن أبيه عبد الله ابن عتبة ثقة، أو عن أخيه، هنا شك، عن عون بن عبد الله، عن أبيه أو عن أخيه. فإذا كان شك فيضر إذا كان أحدهما ضعيفا، لكن إذا كان الشك يدور بين ثقتين فأيما دار الإسناد دار على الثقة. فأخوه عبد الله بن عبيد الله بن عتبة من الثقات الأثبات أيضا. فلا يبعد أن يكون روى عن كليهما عن أبيه وعن أخيه أيضا، لكن يكون الشك من موسى ابن أبي عيسى روى عن عون ابن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه. أيا كان الشك لا يضر هنا في شيء، لأن الذين شك بين فيهما كلاهما ثقة. فإن كان هذا فهو ثقة، وإن كان ذاك فهو ثقة، والحديث متصل صحيح. عن النعمان بن بشير الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. هذه الكلمات تذكر بها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. فينبغي أن تتركوا لكم من تذكرون به حول العرش. تذكرون أن الملائكة الحافين من حول العرش، اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة الله وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. فحملة العرش يشهدون ويذكرونه ويذكر بهذه الكلمة. فينبغي لنا أيضا أن نهتم بهذا. ثم قال حدثنا هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله من عدة طرق. قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي ثقة قال حدثنا أبو يحيى زكريا ابن منذور ومضى بنا قريبا وهو ابن عقبة القرظي ضعيف الحفظ. قال حدثني محمد بن عقبة القرظي مضى بنا أيضا هو نفسه يروي عنه وهو مجهول مستور الحال. عن أم هاني قالت أتيت رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية جاءت من طريق أبي يحيى وهذا الإسناد عن أم هاني حديث آخر. وهذا أيضا قال أم هاني قالت أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله دلني على عمل فإني قد كبرت وضعفت وبدنت. بدنت أو بدنت يعني صرت بدينة والبدن نعم لا شك فيه أنه يكون صعوبة فيه الحركة أو كثير من الحركات. إياكم والبطنة فإنه مفسدة للجسم ومكسرة عن الصلاة، هكذا قال يذكر هو صحيح عن علي رضي الله عنه، مع أن علي في آخر حياته كان قد كبر بطنه. أبو إسحاق السبيعي يقول كنا نبيع على في أسواق الكوفة في مكان سمى على كل حال، قال ثياب العواتقنا، كنا نبيع على عواتقنا الثياب، فإذا مر علي كنا نقول بزرق شكم، بزرق شكم، بزرق بمعنى كبير، جمرة كبرى يقول بزرق جمرة، بزرق شيطان يكتبون، فبزرق شكم يعني كبير البطن. فكان يقول علي رضي الله عنه نعم بزرق شكم آلاه أسفله طعام وآلاه علم، يعني كأنه يباسط معهم أيضا رضي الله عنه. بإسناد صحيح ذكره الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة. على كل حال فهنا نعم قال حدثنا إبراهيم قد قال أتيت بدنت فقال كبر الله 100 مرة واحمد الله 100 مرة وسبح الله 100 مرة خير من 100 فرس ملجم مسرج في سبيل الله، وخير من 100 بدنة وخير من 100 رقابة. هذا الحديث بهذا الإسناد في ظاهره ضعيف نعم، لكن أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يديه. قال حدثنا سعيد بن سليمان عمر بن كنانة الضب ثقة، قال حدثنا موسى بن خلف العمي هو صدوق له بعض الأوهام، أنا عاصم بن بهدلة صدوق، أنا أبي صالح أنا أم هاني. هذا أبو صالح هو ليس أبو صالح ذكوان، أن أبو صالح أم هاني بادام أبو صالح هو ضعيف الحفظ. وفيه قالت أن يا رسول الله دلني أن أم هاني نفسه دقاء فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل لي 100 مرة. وقال ابن خلف حسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. إسناده ضعيف لكنه يقوي، لأن ضعيف وضعيف يقوي ويكون حسن لغيره. وله طريق آخر أيضا عند الإمام أحمد، قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب معرفون ثقة المكتب، قال حدثنا أبو معشر نجيه هو ابن عبد الرحمن السندي ضعيف، عن مسلم بن أبي مريم ثقة، عن صالح مولى وجزة مجهول. وفيه قولي سبحان الله 100 مرة هو خير لك من 100 رقبة من بني إسماعيل تعتقينه، وقول لا إله إلا الله 100 مرة لا تذر ذنبا ولا يسبقه عمل. ثم جاء فيه ضعف، ثم أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده برقم 1173، قال أخبرنا المقري، من يكون المقري؟ عبد الله بن يزيد، قال حدثنا حيوة ابن شريح ثقة، قال حدثنا أبو عقيل زهرة ابن معبد القرشي ثقة، أنه سمع أبا حازم وهو سلمة ابن دينار ومحمد المنكدر يحدثان عن عائشة رضي الله عنها أن أم هاني بنت أبي طالب نعم أخت علي بن أبي طالب هكذا، قالت يا رسول الله إني كبرت وثقلت فأخبرني بعمل عمله وأنا جالسة، فقال قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة فلن تسبقك حسنة مثل الحديث السابق. والحديث الصحيح على كل حال وله تخريجات أخرى. أشهد أن لا إله إلا الله. أسئلة فيه؟ في أسئلة؟ أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت مقام محمد. يقول لك بعض الطلاب يطعن في أبي حنيفة وينتقص منه، ما القول الراجح به؟ كلامك بارك الله فيكم مبهم، ونحن طلبة الحديث نقول القول المبهم يحتاج إلى التفسير. هل ماذا تقصد؟ الخط الجميل يدلك أن أحد من الإخوان الحنفية كتبها. أنا ما أستحي من هذا، أقول الذي يطعن في أبي حنيفة فلا أشقى ولا أسوأ منه. أبو حنيفة بريء الحمد لله من كل ما ألصقت به من الأقوال والعقائد، وقال قوله المعروف الذي كاد أن يجمع الأئمة أو يجمع الأئمة على نقله من أقواله. ماذا قال؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، واتفق الأئمة على نقل قوله من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر. فما بال الحنفية إذا تكلم أحد ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لكم كذا، وأنتم تأخذون كلام لا تأخذون كلام الإمام أبي حنيفة بالعقيدة، تأخذون أقوال الأشعري، كذلك حديث ضعيف وأنتم تتماوتون وتتفاوتون عليه. لماذا؟ وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الآن هل يعلم في الدنيا أن هناك حديث أصح من حديثي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الركوع، تعرفون صحيح البخاري وغيره وغيره وغيره. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الرفع بالعامين أو الجهر بالعامين صوت. ترى الآن يخرجون من المساجد إذا رفعت صوتك الآن في الهند، وأنا حديث عهد قبل 3 سنوات يعني قبل الكورونا، والله سبحان الله أستغرب، وأنا والله وأنا صغير عقلي ما يقبل كيف هؤلاء دينهم، في حين أنهم يقولون أنا عاشق الرسول، وفي الوقت الآخر يقولون حتى علماؤهم منقول عنهم قالوا وإن كان هذا الحديث صحيح والإمام الشافعي أخذه وهو قوله قوي، لكن نحن حنفية لا يجوز لنا لا يجب علينا إلا قول أبو حنيفة. من الذي أوجب عليك يا أخي؟ هل أبو حنيفة رحمه الله؟ لا، لا تتهم أبا حنيفة بشيء، ولا أبا يوسف ولا محمد، فقد خالف الإمام أبي حنيفة في ثلث أو ثلثي مذهبه. فإذا يجب على المسلمين كلهم مالكية شافعية حنفية حنابلة أن يكونوا كلهم محمديون أثريون سلفيون. أثري هذا قديم في بقي بن مخلد في 273 قال هناك أنا أثري المذهب. ابن جرير الطبري يقول أنا أثري المذهب لما انتشر التعصب في الناس. فإذا في الحقيقة كيف لا يستحي الإنسان أن يترك قول الرسول؟ لا يستحي، أقول هذا الشخص لا يستحي سواء كان عالما أو كان عاميا مقلدا، لا يستحي يقول هذا قول أبي حنيفة وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أن أقبل قول أبي حنيفة أو قول مالك فقط. أبدا، هذا يسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الله تعالى ينبغي أن يعزر في الحقيقة. فإذا كلامك بعض الطلاب يطعن في أبي حنيفة وينتقص منه، الانتقاص منه لا يجوز بحال من الأحوال. نقول الرجل السيء هو الذي ينتقص من أبي حنيفة. أنا كتبت الكتاب التقليد وأحكامه بطريقة جديدة إن شاء الله، فذكرت أقواله وذكرت فصل خاص، قلت الذي يتكلم على الأئمة فلا أسوأ منه. وعندي كتاب آخر الاتباع باللغة العربية مطبوع، كذلك ترجمتها باللغتين أردو أو بالإنجليزية، أيضا ترجمة هذا من الإخوان هذا الكتابين. فالحمد لله أنا ذكرت أن الإمام أبي حنيفة بريء مما ينسبون إليه من الأقوال. حديث واحد، انظر كيف صدوق يخطئ، نحن نشك أنه صحيح أو ليس بصحيح، نبحث من طرق حتى يكون صحيح. المنقول عن الإمام أبي حنيفة في كتبهم، هل بحث أحد أنه ثبت بإسناد صحيح؟ ربما ألصق بعض المتعصبين مثل ما ألصقوا أقوالا كثيرة في العقيدة وغيرها. على كل حال نحن نقول بارك الله فيكم، كونوا ربانيين، كونوا محمديين، وكونوا حنفية بهذا المعنى، مالكية بهذا المعنى. كل أئمتنا رحمة الله أئمة الجميع، ليس لك إمام خاص حتى لا تصلي وراءه وتجل في البيت الحرام مصلى خاص له 8 قرون عجاب. أنا حققت هذه المسألة، أول ما وجدت ذكرت لكم في كتابي المسجد الحرام وكتبتها قبل 40 سنة هذا الحمد لله، وفيه أنه في 470 في سنة 1000 لا في سنة 470 في كتاب تحاف الورى هو التاريخ تاريخ مكة على السنين، قال مات في هذه السنة إمام مقام المالكية. انظر 470 أو 77 مات إمام مقام المالكية، معناه هذه المقامات وهذه المصليات وهذه المفرقات أو مفرقات هذه قامت قبل 408 قرون. رحم الله هذا الرجل الإمام الملك عبد العزيز الذي بجرأته الإيمانية محى كل هذه البدع، والحمد لله جمع الناس على السنة وليس على الحنبلية. الذي يقول أن هؤلاء حنابلة فقد يتهمهم بشيء ليس هم فيه، علماءهم الحمد لله التابعين لكتاب الله وسنة رسول الله. ابن عثيمين لما ذكر بعض المسائل، اقرأوا الشرح الممتع، يقول هذا القول من صاحب زاد المستقنع هذا ليس له دليل، يعني ليس مقبول. هل يقدر أن يقول أحد الحنفية والمالكية؟ وصلى الله على خير خلقه محمد.